ما استكانوا بالله رب العزة استعانوا جمع من الشبان ما استكانوا غدا المدى مشوارهم فسدوا وحققوا بالعز ما أرادوا بالله رب العزة استعانوا طافوا بأرجاء الفضا وعادوا بالنصر إذ أخاهم استعادوا جمع من الشبان ما استكانوا ذاقوا من الأهوال والمصاعب وواجهوا الأخطار والعجائب بالله رب العزة استعانوا جمع من الشبان ما استكانوا بالله رب العزة استعانوا جمع من الشبان ما استكانوا بالله رب العزة استعانوا